وهذا كثير يعني من ال ومعروف أنه يكفر الشيخ الإسلام ابن تيمية، يكفر ابن القيم وإلى آخره، وله كلام عظيم. ومع ذلك جماعة الأنصاف الأعور ومتلازمة الأنصاف ما عندهم مشكلة. العلامة الكوثري يقول يا أخي والله المعلم شلون كان محترم معلمي، ما يذكر اللي يقول عنه الأستاذ. طيب الآن هذا الرجل احترم جدا جدا مع كل ما صدر منه من توقعات في حق كبار أئمة الإسلام. طيب، ويأتي بعض الحكواتية الذين فرضوا علينا علماء لمجرد أنه والله عاجبهم لبسه وطريقته في الكلام، ويذكره العلامة. ثم أنا وأيضا غيري، وأيضا هناك من يقف على المنبر ويسرد من الأكاذيب على معاذ بن أبي سفيان، ما الله به عليم، وإذا رد عليه يراعى خاطرة أثناء الرد. وهو وصل درجة قذف أم الرجل، قذف صحابية وغير ذلك، ولا حد، والناس لما ترد عليه تراعي خاطرة أثناء الرد. حتى هو جايين علي أنا اللي جاي أريد أن أدافع عن مذهب أهل الحديث وعن طريقة أهل الحديث التي لولاهم بعد الله عز وجل لا رحنا ولا جئنا. لا والله لا يكون. حتى أراكم تنافرون في هذه، تنافرونهم كما تنافروننا، وتغلظون لهم كما تغلظون علينا. ساعة إذن سأنظر في كلامكم نظرة المدقق، يعني نظرة أما أن أن أن يكون من ينكر الأحاديث ينكرها وهو مرتاح، اللي يخرق الإجماعات يخرقها وهو مرتاح، اللي يسخر من أئمة الإسلام يسخر منهم وهو مرتاح، وإذا رد عليه يرد عليه بردود غاية في الاحترام أو غاية في الدقة والرقة ومش عارف إيه. ثم أنا ومعي أئمة الجرح والتعديل يطلب مني إني أسكت، أو معي في بعض المسائل معي كبار أئمة المذهب ويطلب مني أن أسكت. لا، ما أسكت ولا أنولك إياه حتى تصير رجلا حقا، وحتى تصير منصفا حقا. فهذا هو الشاهد. في النقطة الثالثة، النقطة الأخيرة، السمت الظاهر يا أخوة هذا قصة لا تستهينوا به. أول شيء من كثرة حسناتنا حنا عندنا الله المستعان تقصيرات عظيمة، السمت الظاهر هذا يوصل رسائل كثيرة كثيرة بمجرد ما يراك الإنسان. يوصل رسالة أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب الصحابة وأقتدي بهم في حتى في هذه الدقائق، وأمر الجاهلية كله تحت قدمي. حتى كثير من الناس أصلا بعضهم يوصل لك رسالة لما يلبس مثل الغربيين، هو يوصل رسالة أنه أنا أعتقد أن هؤلاء متطورين وهؤلاء ناس يفهمون وهؤلاء ناس كذا، وأنني أقتدي بهم في الدقيق لكي ألحق بهم في الجليل. فهكذا تصل هذه الرسالة، هذه الرسائل من خلال الملبس وكذا. كثير من الناس يتشجعون إذا رأوا غيرهم، ولا تدري أنت بانتكاستك وتراجعك على كم ستؤثر، لكن في ثباتك على كم ستؤثر. والبلاء لا يدوم، وللصابر منهم أجر 70 منكم، والبلاء لا يدوم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا يوجد شيء يدوم من هذا البلاء نهائيا. الله عز وجل يجعل الفرج. تقرأ في القرآن أنبياء يمتحنون يزلزلون إلى آخره، ثم يأتي الله بفرجه. هو أنت تقرأ هذا في القرآن وتختم في رمضان عشان والله تمشي في حياتك كلها كالسكين في الزبد، السكين الساخن في الزبد، ما شاء الله ما يقف أمامك شيء ولا يزلزلك شيء. غير صحيح. على أن العتاب النبوي هذا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يشملنا جميعا فيما أظن، إلا قلة قليلة من المصطفين الأخيار، وأولهم المتكلم بلا نقاش. والإنسان يذكر نفسه يذكر إخوانه، ويبين النظرة الاختزالية التي ينظر لها بعض الناس. يقول لك يا أخي لا تضغطون على العامة، لا تضغطون على الناس تكلمونهم في المستحبات وفي المختلف في وجوبه، واكتفوا فقط فيما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس. نظرة اختزالية، نظرة اختزالية خصوصا. أو مثلا يقول لك هذه قشور وهذه كذا، هذه نظرة اختزالية. النبي تكلم في كل هذا وحرص عليه، لأن هذا هو السياج الذي يحمي أصلا. هذه الممارسة الفردية التي ترتقي بالإنسان والمجموع الأفراد هو الذي يكون الجماعة، والجماعة هو الذي يكون المشروع، والمشروع هو الذي ينجز ويغير الدنيا. فإن لم تضع اللبنة الأولى فلن يبنى لك ذلك القصر العظيم، ولا يوجد شيء، ولا يوجد بناء عظيم يأتي هكذا دفعة واحدة بلا نقاش. وحتى لو أردنا أن نقوم بمشاريع إصلاحية مؤثرة تغير وجه الدنيا فلن نقتصر على الواجبات، لابد أن تكون هناك تضحيات من نوع خاص، من أفراد خاصين تدربوا وتربوا تربية خاصة بلا نقاش.